على الناقة هيا جلازة هلها على الناقة هيا جلازة هلها على الناقة شايا جلازة هلها على الناقة هيا جلازة هلها على الناقة شيلة شيلة شيلة رضيفة رضيفة رضيفة رضيفة سلوم الحج عمي سيوف الحجي العيون السواعد بني أسد عمي بوي السواعد يقول وقطع بني ارتاب وبني ارتاب هذول العن يا وراي بني ارتاب هذول العن يا وراي بني ارتاب يا بخزامي دخيل الله ودخيله يا بخزامي دخيل الله ودخيله يا بخزامي يصفوا لي بجدر يا مريد بقلاص يصفوا لي بجدر يا مريد بقلاص يعدل الراس ويا الشاي السواعد يعدل الراس ويا الشاي السواعد لحد لا يقل شبيك مامية حريدة بجدة بجوة اكسر الكاشية لحد لا يقل شبيك مامية أبوك ورد العب جولة جولة أبوك ورد العب جولة البيت عمتنا شو البيت عمتنا الكويت عم تمنين جيتها الكويت